هاي اول مرة غني طيبة والقلب كله حنين ابقى ما توقعها قلبي مدري جيت منين عايف الدنيا وهلا وطايرة انا وياك انسى عمري ممكن اني وماكو يوم انساك دقت قلبي تريدك لي حب واحساس وخير لو هالعالم كله ضدي انت وياي تصير انا وياكي لاخر لحظة وما وفقت للموت قلبك هذا الطيب اشوفه احلى من كل حياتي وتصعب بلياك انت نبضة قلبي انت اغلى حب واحساس وانا بيك انت وحياتك اختصار تنرس وين القى مثل قلبك مثل عين